الشدة فيه لكثرة أغلاطه وجرائمه، فلا ينبغي للإنسان أن يعامل زوجته كمعاملة الخادم الذي يضربه ضربا شديدا. وهذا يفيدنا أمرين، جواز ضرب المرأة وجواز ضرب العبد، ولكن ينبغي يكون هذا غير هذا، وأنما تؤدب عند الحاجة الشديدة إلى تأديبها شيئا خفيفا، ومتى كفى الوعظ والهجر والتنبيخ فهو مقدم على الضرب، كما قال سبحانه: ولا تتهاون الوجوهن فعظهن وجرهن في المضاجع واضربهن. فنبدأ بما بدأ الله، فيلاحظ الوعظ نصيحة توجيه، فإن لم يجد ذلك فالهجر توبيخ، فإن دعت الحاجة إلى تأديب أدبها شيئا غير مبرح، كما في حديث من يكره غيره ضربا خفيفا يحصل منه تأديبها وردعها عن أخطائها وأغلاطها، ولا يكون مثل ما يجد عبده عند أخطائه وأغلاطه. ولهذا قال: فلعله يضاجعها في آخر يوم، يعني لا يلق به أن يضربها الضرب الشديد وهو قد يميل إليها في وقت قريب، قد يراجعها ويتصل بها، فلا يليق منه أن يعامل هذه المعاملة. بل الرفق والعناية بأسباب إزالة ما يجي منها ويقع منها من نقص لغير الضرب مهما أمكن. وفي حديث ابن عمر هذا جاء في معناه التحذير الشديد من العدوان من المسلم على أخيه أو على المعصوم أو على الدواب، دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذا فيما يتعلق بهم، والمعاهد والمعصوم كذلك. وجاء ما يدل على أيضا تحريم الظلم والعدوان على البهائم، وأن الواجب الرفق بها والعناية بها وعدم ظلمها. نعم. باب ما ينهى عن السباب واللحم. تأشير المال. نعم. يجمرك هذا التأشير، هذا حلال ولا؟ نعم. يجمرك حلال المسلم المحرم. يجمرك محرم، بالعكس قال المقوس لا تجوز. لكن الدول يقع من الدول أشياء منوعة، قد يكون لهم فيها بعض التأويلات في بعض الأحيان. الأصل في هذا كله تحريم مال المسلم على أخيه، وإذا كان المال ممنوع يمنع، لا يجي إذا كان في خطر ولا في أذى أو الدولة لا تحتاج أو البلاد لا تحتاج يمنع. وما حرم الله يمنع كالفضول، وما حرم الله يجب منعه. وأن تاب التوبة تاب صاحب المحشر. هذا يدل على شدة التحريم إن شاء الله على أخيه. نعم. ينهى عن السباب واللعب. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وهب يحدث عن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن السباب واللعب. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه محمد بن جعفر عن شعبة. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث. هذا بلا شك يفيد الحذر من هاتين المعصيتين السباب والقتال. السباب مصدر سابا يساب سبابا، قاتل قتالا واشبه، المعنى ان الشتم واللعن لمن لا يستحق فسوق من فاعله، يعني معصيه وخروج عن طاعه الله عز وجل، اما القتال فهو اشد. ولهذا قال كفر، قال كفر منكر، معناه انه من اعمال الكفر ومن اعمال الجاهليه، فقد يكون كفرا اكبر اذا استحله، وقد يكون كفرا دون ذلك اذا لم يستحله. والمقصود من هذا التحذير من وجود القتال بين المسلمين والمسابة والمشاتمة، والمسابة والمشاتمة من وسائل القتال،

قوله أترى بي بأسا بضم التاء أي أتظن، ووقع بأس هنا بالرفع للأكثرون، وفي بعضها بأسا بالنصب وهو أوجه. الله الله، مثل ما قال الشاعر النصب أوجه. نعم بس قال هنا قوله أي مرض شديد بأس مبتدأ وخبره قوله بي. نعم هم السياق أترى بي بأسا أترى أو ترى تظن تظن تظن هم معناها أن بأس النائب فاعل. نعم يعني أظن بأس بها معناها ترى تظن معناها أو صيغة صيغة المجهول وهي المعنى الفاعل مثل يرعون وتنتج وأشبه. نعم نعم الله هذا الرجل الإساب له أبو ذات فلام اللي أبي ذات مملوك يقول كان رجلا كان بيني وبين رجل الكلام هو رجل هو خادم هو رجل. نعم لكن أبهم هنا أقول أبهم هنا بيّن في رواية أخرى أنه وام الله لا خير في كثير من اليوم إلا صدق ومرء أصلح بين الناس ما عدا ذلك في كثير لا خير في كثير. نعم ذكر أنه بلاب رواية الشارع رواية من الوجه سببت رجلا وتقدم شرحه في كتاب الإيمان وأن رجل المذكور هو بلال مغاتي لا مو الله مو الله لا المقصود بغلام الله كما في رواية الأمة ولا ملة مملوك له لا بثر ولهذا كان يعطيه مثل حلة يلبس من حلته إذا لبس حلة جديدة أعطاه حلة جديدة والراعي رأى معالي حلة مختلفة الرداء من نوع والإزار من نوع وعلى أبن ذر مثل ذلك الرداء من نوع والإزار من نوع فقال السائل الرجل لو أنك أخذت الذي على الغلام من الإزار الذي يوافق حلة إلا يوافق إزارك من الرداء يوافق إزارك وجعلته عليك حتى يكون عندك حلة كاملة وهو يكون عنده حلة كاملة فأراد أن يساوي خفرق في الطيب والخلق. نعم باب ما يجوز أن يكتب الناس ياثم إذا ما إذا زاد لا لا بس لا لازم طاعه كسبة كما في الحديث الآخر للملوك طعامه وكسبته فلا يكلم عنه الا ما يعطيه هذا الواجب انه يعطيه من جسم امثاله من لباس امثاله لكن اذا جعله مثله يكون افضل اذا تواضع وجعل ملابسه في واحد كان افضل وكذلك كان طعامه واحد افضل. نعم الله باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير بركه سم اللهم صل نعم صف كم 468 نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ثم إذا على عدم وجوب أن يكون معك في السواء في الطعام قلت هذه الآخر من رواه الشيخان إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين فإنه تولى حره ودخانه. فبهذا العالم ما يلزمه ان يكون سواء الطعام لكن من باب مكاره الاخلاق تسويه. نعم اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل. حدثنا حفص بن عمر حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها. وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر ذهابا أن يكلما وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ذا اليدين فقال يا نبي الله أنسيت أن قصرت؟ فقال لم أنس ولن تقصر. قالوا بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر.

باب في الباب باب باب باب باب باب باب